أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل الريح تأخذ حكم الأخبثين في المدافعة؟ أسابكم الله. بالنسبة للريح تعتبر آخذة حكم البول والغائط، وهذا من باب التنبيه بالشيء على ما يساويه، ولكن عبر بالبول والغائط للغلبة. أما الريح فإذا غلب على ظني أنها تستنفذ الوقت وأنه في جميع الوقت سيبقى وألف هذا من نفسه، فإنه في هذه الحالة يجزيه الوضوء في أول الصلاة، ويكون حكمه حكم من به السلس. إذا كانت الريح مستطلقة معه وتغلبه فإنه في هذه الحالة يكون في حكم من به السلس. أما لو أنه دافعه الريح فدافع الريح ومنع الريح ثم أتم صلاته ولم يخرج منه شيء فصلاته صحيحة، ولكن يفوته الأكمل من الخشوع كما ذكرنا في التفصيل الذي ذكره طائفة من العلماء، والله تعالى أعلم.